السابع والدرس الرابع من دروس الإيمان. السلام عليه ورحمة الله. أجاز مثل هذا الأمر، أجاز مثل هذا الأمر ولم يرى فيه شيء، إنما المنكر وضد المعروف هو أن يتكالب ويتجمع على أمر على خلاف الحق. هو ليس القضية الاسم، ولكن قضية العمل على ماذا تجمعوا، على أمر سني فحسن، رفعوا شعارا سنيا فحسن، أي عملا من أعمال السنة. ولذلك من أين جاء أهل الحديث؟ لماذا نسمي جماعة اسمهم أهل الحديث، كما سنفصل من هم أهل الحديث كما سيأتي، من هم أهل الحديث، لماذا شعرنا شعار أهل الحديث، لماذا رفعوا؟ لأن عملهم في الحديث وعقيدتهم عقيدة أهل الحديث، ومنهجهم منهج حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتميزوا به. ولو قال رجل يا أهل القرآن، كما كانت دعوة بعض الصحابة في بعض المعارك في غزوة اليمامة عندما قال يا أهل القرآن، استجابوا إليه ونداهم بشعار، هؤلاء القراء نداهم بشعار تميزوا به عن بقية المسلمين في حفظهم لكتاب الله عز وجل وقيامهم عليه. إذا إخواني أهل الحق أن يتسموا باسم شرعي موافق للحق الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لا شيء فيه. المنهي عنه أن يرفعوا شعارا بدعيا، شعار بدعي، والشعار البدعي هو الذي لا يوجد في دين الله أو الذي دل على معنى باطل. وثانيا أن يتكالبوا وأن يتجمعوا على أمر باطل. وأما أساس التجمع كما رأينا في البارحة، لا أريد أن أطيل، فأما أساس التجمع فهو حق وهو في دين الله عز وجل، ودين الله لا يقوم أبدا، لن تقوم له قائمة إلا بالجماعة. حتى الجماعة إخواني، جماعة المنطوين تحت راية إمام ممكن، هؤلاء بحاجة إلى الجماعات المسلمة الصغيرة التي تقوم فيما يقصر به الجماعة الكبيرة. وإخواني للذكر، فإن عامة الخيرات من الأعمال الصالحة العظيمة لم تقم بها جماعة المسلمين الكبيرة بمفهوم الجماعة المنطوين تحت راية إمام ممكن، بل التي قامت بها الجماعات الصغيرة بوجود خليفة المسلمين في ذلك البلد أو بعدم وجوده. وأفصل لكم قليلا، عندما جاء التتار إلى بلاد المسلمين، من الذي قاتلهم؟ قاتلهم جماعات مسلمة صغيرة، إما جماعات مسلمة صغيرة منطوية على أساس البلد، أي أهل دمشق لهم إمام ويقاتلون تحت رايته وهم جماعة ليسوا خلافة، وإنما الخليفة كان كما قال كما وصفه بعضهم بعض الشعراء، خليفة في قفص بين وصيف وبغى، لا يقول إلا كما تقول الببغاء. لا قيمة للخليفة، الخليفة كان ولد صغير ألعوبة. من الذي كان يقوم بأعمال الإسلام؟ الجماعات الصغيرة، الجماعات الصغيرة، إما بإمام ممكن وتحته شعب، ولكن الذي يحيي تحته أمر القوة والصلاح والدين هم جماعات الحق. لما جاء التتار، من الذي أوقف المد التتري؟ من؟ الجماعة، لا، ابن تيمية، ابن تيمية من جماعات الحق التي أحيت في الجماعة الكبرى في ذلك البلد أمر قتال التتار. بل أصرح من ذلك، لو أنكم قرأتم طبيعة عمل الجهاد الإسلامي خلال الحروب الصليبية، اقرأوا تاريخ الحروب الصليبية، قتال المسلمين في الحروب الصليبية. قد يقول قائل أن صلاح الدين هو الذي قاتلهم. صلاح الدين ماذا كان يعد؟ كان يعد أمير جماعة. صلاح الدين أمير جماعة، وغيره من قواد المسلمين أمراء جماعات. إما أن يأتي لهذه القرية فيجمع علماءها ومقاتليها وشجعانها ومسلميها ويقاتل بهم، وإما جماعة صغيرة عالم عنده 10-15-20 تلميذ ويقاتل بهم الصليبيين. هاك بهذه الطريقة، أي بطريقة الجماعات الصغيرة، ليس المنطوين تحت راية إمام مكة، ولكن جماعات صغيرة مسلمة بايعت رجلا على أمر ما، قد يكون شيخ عشيرة، وقد يكون عالم من العلماء وقد يكون محارب من المحاربين وهكذا اجتمعوا وتبايعوا معه وقاتلوا الصليبيين وبهذا استطاع أهل الإسلام أن يردوا الصليبيين عن أمتنا. صلاح الدين قبل أن يكون صلاح الدين اقرأوا قتال المسلمين زمن محمود الدين زنكي وقبله نور الدين زنكي والده. نور الدين زنكي كان أمير لجماعة صغيرة قاتل الصليبيين الله نصره بدأت الجماعات تفت إليه بإرادتها وبعض المسلمين عانده فقاتلهم واستولى عليهم حتى قويت جماعته فوحد بلاد الشام وبقيت مصر ليست تحت إمرته حتى أرسل إليها صلاح الدين قبل وفاته بمدة فألحقها إلى ولايته. إذن أعمال الإسلام خلال التاريخ الإسلامي من الذي قام بها؟ الجماعات الصغيرة جماعات الحق الصغيرة وليس جماعة الإمام الأعظم وكذلك فهمتم هذه القضية؟ أنا لعلكم تريدوا أدلة اقرأوا تاريخ الحروب الصليبية وأعطوني حالة من الحالات التي قاتل فيها المسلمون الصليبيين تحت راية إمام عامة مسلما في غير ما ذكرت لكم. أعطوني لا يوجد. جماعة صغير اقرأوا كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ هذا كتاب عظيم الحقيقة لأنه ومرجع. لماذا؟ لأن أسامة بن منقذ هو من آل منقذ كما ترون وآل منقذ كان يحكم قلعة في شمال بلاد الشام اسمها قلعة شيراز آل منقذ وكانت هذه القلعة تقاتل مع المسلمين مرة يقاتل الصليبيين ومرة يقاتل الإسماعيليين آل منقذ ومرة يعني يتحالف وهكذا. لما تقرأ أنت كتابه الاعتبار كتابه ألفه في آخر عمره الرجل وكان مستشارا لصلاح الدين لأن ابن أسامة بن منقذ كان أحد قوات صلاح الدين وأسامة بن منقذ كذلك أبوه وعمه من المقاتلين من زعماء قلعة شيراز. لما تقرأ كتابه أنت كتاب الاعتبار لم ننشره نحن للأسف نشره بعض الأوروبيين من أجل أن يكشف لنا طبيعة البلاد الإسلامية خلال الهجمة الصليبية عليهم. كانوا يريدون أن يعرفوا كيف هي أمة الإسلام خلال هجوم الصليبيين عليهم فنشروا هذا الكتاب وقع بين أيديهم هذا الكتاب وليس كل الكتاب ولكن بعضه لأن أغلبه مفقود. فوقع هذا الكتاب. لما تقرأ أنت في هذا الكتاب كتاب أسامة بن منقذ ترى طبيعة المعارك الإسلامية ضد الصليبيين في بلاد الشام. مرة يذكر لك عالم من العلماء معه جماعة من تلاميذه هذا في قصصه خرج هو وتلاميذه يشموا الهوى ويذاكرهم في العراء فيمر على معسكر من معسكرات الصليبيين لا يوجد إمام لا يوجد خليفة لا يوجد حكام كل واحد حاكم مثل الفسيفساء كل بلد عليها حاكم وشيخ قبيلة وكل دولة عليها رئيس. عالم يخرج فينظر إلى هذا المعسكر فيقول العالم لتلاميذه أو لأقرانه من العلماء أما آن لنا أن نصدق الله. هذه من إحدى القصص التي في داخل الاعتبار يقول له آن لنا أن نصدق فيبايعهم على الموت ويهجموا على الصليبيين على معسكر الصليبيين فيموت بعضهم ويغنم بعضهم وهكذا. فهمتم؟ حادثة أخرى خلال حروب الاستعمار في بلادنا لما جاءت الهجمة ليست الأخيرة الهجمات هجمت الاستعمار على بلاد المسلمين على شمال إفريقيا وعلى آسيا على بلاد المسلمين فاحتلت بلاد المسلمين من قبل المستعمرين الأوروبيين إنجلترا إيطاليا فرنسا. لما حكمت بلادنا من الذي قاتلهم وأخرجهم؟ جماعات صغيرة تنظيمات جماعات وقام وهكذا المسلم بفطرته قام ولم يقل للشيخ هل هناك يعطيني يجوز لي أن أكون تنظيما لأقاتل الصليبيين؟ ما واحد أعطوني عالم قد وصلت به درجة الحقارة أن يقول لهؤلاء المقاتلين أنتم قتالكم بدعي لأنه ليس لكم إمام ممكن نحن نقاتل حتى نحضر الإمام الممكن نحن قتالنا قتال دفع فنريد أن نقاتل هؤلاء سواء وجد إمام أو لا يوجد. فهمتم علي؟ وبهذا عامة بلاد المسلمين وعلماء المسلمين قاتلوا الصليبيين بهذه الطريقة، تنظيمات صغيرة، عالم يقوم من العلماء ويدعو من حوله ويقوم مثل ليبيا عمر المختار، مثل فلسطين من الدين قسام عليه رحمة الله، وكذلك غيره، هكذا عامة بلاد المسلمين قاموا، وكذلك في السودان الذي تسمى باسم المهدي، وفي مصر عرابي، وهكذا تنظيمات صغيرة قامت وقاتلت هؤلاء. إذن من أين القول، من أين أنه لا يجوز الجهاد كما سيتم، من أين لقائل أن يقول أن بعض الأعمال الإسلامية مثل الجهاد لا تقوم إلا بوجود إمام ممكن؟ هذا كلام فاسد، لا وجود له إلا في عقول بعض المشايخ في هذا الزمان. الآن نحن توضحت لدينا صورة الإسلام ودوائره باقترابها من الحق. النبي صلى الله عليه وسلم قال تفترق أمتي، فعندنا إذن أولا الدائرة الأولى الكبيرة هي دائرة أمته، وهي دائرة الإسلام، وهي أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فهمتم إخواني؟ هذه جماعة الإسلام. ثم بعد ذلك قال تفترق أمتي كلها في النار إلا واحدة. إذن في داخلها ماذا؟ اللي هي الفرقة الناجية، اللي هم أهل السنة والجماعة، هؤلاء مسلمون. الآن في داخلها يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق لا يضرها من خالفها، اللي هم أهل الحق. الذي قال عسول بن مسعود فقال منهم من الجماعة، ماذا قال؟ الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. إذن هذه اللي هي الطائفة المنصورة. إذن أمة النبي صلى الله عليه وسلم جامعة للسني والبدعي، بمعنى أهل البدع الذين لم يكفروا ببدعتهم، أي لم ينقضوا أفضل التزام بالإسلام، هؤلاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولكن الدائرة التي ينبغي أن تلتزم بها وتلتزم بالإسلام، ولكن هناك دائرة أضيق عليك أن تلتزم بها، وهي الفرقة الناجية التي قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي هذا يدخل العلماء ويدخل العوام، يدخل العام لدين الله ويدخل العام التاجر. أليس الآن نحن اعتقادنا أن عوام المسلمين هم من الفرقة الناجية؟ عوام المسلمين من الفرقة الناجية؟ نعم، عقيدتهم بالرغم أنهم مقلدون وعلى ضعفهم وعلى جهلهم، ومع ذلك هم من الفرقة الناجية. أن ليسوا خوارج ولا مبتدعة ولا ضالين، ليسوا جبرية ولا قدرية، العوام هؤلاء من الفرقة الناجية الذين اعتقدوا هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم مدح طائفة، قال عنهم طائفة أي لقلتهم، هذه الطائفة مدحها النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال أي لا تنقطع أبدا. ما هي صفات الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة؟ هذا على الصحيح. بعض العلماء كما إذا قرأتم مثلا كتاب ابن تيمية رحمه الله العقيدة الواسطية، لا تعتقد أن يذكر في طيات كتابه أن الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية، ولكن كما نرى نحن في الحديث يعني يوجد فيها عموم وخصوص. الخاص الطائفة الممدوحة من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الطائفة المنصورة، وأما تلك فهي فرقة أهل السنة والجماعة اللي هي الفرقة الناجية. لنرى هذه الطائفة المنصورة إخواني ما هي خصالها من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول خصلة أنها مسلمة. الخصلة الثانية أنها ليست من أهل البدع بالشروط التي ذكرناها، لأن هذه الطائفة المنصورة جامعة لكل الخصال التي في الفرق الأخرى، خصال الحق، خصال الحق في الفرق الأخرى. فالطائفة المنصورة طائفة مسلمة، وليس فقط ولكنها ناجية، وضع عقيدتها عقيدة أهل السنة والجماعة، ولكنها تميزت بخصال. العلماء القدماء لما جاءوا للطائفة المنصورة وجدنا عامتهم قد اتفقوا على أنها أهل الحديث، لما تذهب أنت وترى تفسير الإمام أحمد عن الطائفة المنصورة فيقول لك أهل الحديث، والإمام مسلم أهل الحديث، علي بن المديني يقول أهل الحديث، البخاري يقول أهل العلم، فعامتهم إنما يفسر الطائفة المنصورة بمن؟ بأهل الحديث أو أهل العلم. فالآن نريد أن نرى من هم أهل الحديث. هذا السؤال، ما هو مقصود الأوائل لكلمة أهل الحديث؟ ما هو المقصود بها؟ بعض الناس ظن في هذا الزمان أنه من جلس وراء كرسيه ومكتبته واشتغل بالحديث تصحيحا وتضعيفا فهو من أهل الحديث، وهذا كلام باطل مردود عليه، لأن أهل الحديث هناك من اشتغل في الحديث النبوي وهو من أهل البدع، أي لا يستحق أن يكون من الفرقة الناجية، علاوة على أن يكون أخص من الفرقة الناجية وهو من الطائفة المنصورة. هل هناك بعض أهل البدع من كان مشتغلا بالحديث النبوي؟ نعم كثير جدا. نضرب في عصرنا، ذكرنا لكم أمثلة سابقة، من أمثلتهم الغمارية في المغرب، هؤلاء الغمارية من أئمة الحديث، ومع ذلك من أهل البدع، يقولون بعبادة القبور ويقولون بالتجهم، ينفون أسماء الله وصفاته، وبعضهم يقول بالجبر، وبعضهم يقول بعقيدة المعتزلة كالشيخ عبد الله بن الصديق الغماري، عقيدته عقيدة المعتزلة. فأهل الحديث ليس هو المشتغل بالحديث، إذن مقصودهم من هم أهل الحديث قديما؟ أي الذين على عقيدة أهل الحديث. وبهذا فسره من؟ فسره الإمام النووي رحمه الله. وكذلك أقر النووي تفسير القاضي عياض. القاضي عياض لما قال والطائفة المنصورة هم أهل الحديث، قال مقصود الإمام أحمد، أي أنهم على عقيدة أهل الحديث. واضح إخواني؟ إذن مقصود الأوائل على عقيدة أهل الحديث، تمييزا لهم عن من؟ عن أهل الرأي، عن المتوسعين بالرأي، تمييزا لهم عن القائلين بالبدع كالخوارج وغيرهم وغيرهم ومن شابه ذلك. واضح إخواني؟ تمييز، إذن لما قالوا أهل الحديث تمييزا لهم عن من؟ تمييزا لهم عن أهل البدع، لأن أهل البدع رفعوا شعارات وعبارات أخرى التزموا بها، أو أشخاص وتقلدوا أقوالهم أو ما شابه ذلك. إذن أهل الحديث هم هؤلاء. لكن نحن في الحديث النبوي إخواني، لا بأس هذا للذكر، وحتى لا نرى أن هذا الكلام الذي سنقوله من تفسير حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطائفة المنصورة، حتى لا نظن أن هناك تعارض ما بين قوله صلى الله عليه وسلم في صفات الطائفة المنصورة وما بين قول أئمتنا القدماء أنهم أهل الحديث. ما هي صفات الطائفة المنصورة في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعا صفات الطائفة المنصورة وردت في أحاديث كثيرة تجتمع بالصفات التالية. الصفة الأولى أنها عالمة، هذه الطائفة لابد أن تكون عالمة. ما معنى هنا عالمة؟ هذه مرتبة العلم ليست مرتبة واحدة، ولكن مراتب متفاوتة. واضح إخواني؟ ولكنها هذا مع علمها أنها على الحق. فبمعنى، هل ممكن للطائفة المنصورة أن يكون في أفرادها من هو مقلد؟ نعم ممكن أن يكون مقلد، لكن هذه الطائفة على الجملة ماذا؟ عالمة على الجملة، نتحدث عن جملتها. فمن دخل فيهم كما قال صلى الله عليه وسلم هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فالإنسان الآن جماعة المسلمين منطوين تحت راية إمام، نحن أدخلنا فيهم أهل البدع. واضح إخواني؟ ومع ذلك سميوا جماعة المسلمين. واضح إخواني؟ فهذه نقول أنها عالمة، بمعنى أنها تتقيد بالعلم وتقول به وتحث عليه وتهتم به وتدعو إليه وهكذا. واضح إخواني؟ ومن رجالها العلماء. لكن للذكر إخواني، أنا لأن واقعنا يستدعي أن نضع صور وإشارات على بعض الكلمات. العلم في هذا الزمان، وأغلب من يتسموا بالعلماء إنما اشتهروا بالعلم بغير طريق العلم، بغير طريق العلم، إما اشتهروا عن طريق مناصب ينبغي أن تكون لأهل العلم، ولكنها صارت في هذا الزمان مناصب رسمية تؤتى عن طريق القرار الدولة، قرار الدولة وقرار السياسة، بمعنى من الآن لو سمع الرجل من العالم في البلد الفلاني لا يجد إلا وزير الأوقاف، كيف صار وزير الأوقاف؟ بقرار سياسي وليس باشتهاره بالعلم. من العلماء يقول المفتي فلان، من الذي عين المفتي؟ الدولة. من عالم تلك البلد؟ يقول قاضي القضاء، وهذا الاسم طبعا لا يجوز كما تعلمون، فهو على قياس شاهين شاو ملك الملوك لا يجوز. من الذي عين قاضي القضاء في تلك البلد؟ عينهم الحاكم، عينهم الحاكم. فإذا كان العلم عند الأوائل يعرف عن طريق العلم، بعطاء الرجل في علمه واجتهاده فيه واشتغاله فيه، عن طريق ذلك يعرف أن هذا رجل عالم. وكان عند الأوائل طريقة لمعرفة علم الرجل هو أن يمتحن من قبل شيوخه، كما قال الإمام مالك رحمه الله: لم أفتي حتى شهدني كذا وكذا من العلماء أن أفتي. واضح إخواني؟ فإذا هؤلاء الآن في هذا الزمان للأسف أن الرجل يشتهر بالعلم بغير طريق شرعي، بغير طريق صحيح. الآن باستطاعتهم أن يجعلوا أغبى الناس وأحقر الناس وأجل الناس وربما وأكفر الناس أنهم علماء المسلمين، مثل ما قال بعضهم: لحية ببلاش وذراعين شاش. لحية ببلاش وذراعين شاش، يعني عمامة، وبعد ذلك تصدر الفتوى ويصبح عالم. بل بعض هؤلاء من نعرفهم ممن انتسب لأنه يتسمى من أهل العلم، بعضهم يسرق الكتب سرقة، هو مسؤول في جامعة فيأخذ من تلاميذ طلبة الجامعة يكلفهم ببعض الأبحاث فيأخذها ويزيد عليها وينقص عليها قليلا ويخرجها باسمه، وبعد ذلك يعد من أهل العلم. وهناك كثير من العلماء غير المشهورين الآن في هذا الزمان، بمعنى لو أنني سألت كلكم جميعكم اذكروا لي عالم أو عالمين من علماء موريتانيا، هل تعرفوا؟ هل علماء موريتانيا الآن المعاصرين موجود في هذا الزمان، هل تعرفون أحد منهم؟ لا تعرفونهم. هل معقول موريتانيا خلت من العلماء؟ معقول؟ طيب لو ذكرنا لكم الآن عن أندونيسيا، اذكروا لي بعض علماء أندونيسيا، تعرفونهم؟ هذا ما هو السبب؟ أنا لا أنكر العلم وغيره، أنا الآن لا أقرر هذه القضية، أنا لا أنكر أنه إذا اشتهر الرجل قد يكون عالما، لكن أبين لكم أن طريقة اشتهار العلم الآن ليست هي الطريقة الصحيحة، هذا الذي أريد أن أقول. بعد ذلك يتحقق في الرجل الذي اشتهر أنه عالم أو غير عالم، هذه قضية أخرى لها ميزان آخر. ولكن أقرر لكم أن الآن العلماء السعودية مشهورين ليس بعلمهم، ولكن لقوة المال الذي يدفع للأشرطة والكتب التي تنتشر. الشيخ إن لم يكن عنده أشرطة وتلاميذ يقومون بهذه الأشرطة وأموال تدفع، من أين تعرف المشايخ؟ صحيح أو ليس صحيح؟ كثير من المشايخ بما تعرفونهم أنتم؟ بالأشرطة. إذا لا يوجد دار نشر تقوم برعاية أشرطته كيف تعرفونه؟ واضح إخواني؟ فالآن كون الرجل أنه عالم عليكم أن تتحققوا من هذا، ولا يكفي أن يتلبس بلباس الرسمي. الآن الأزهر بما يعين؟ مشايخ الأزهر الحكومة تعينه، الحكومة تعينه، الحكومة الكافرة المرتدة تعين الشيخ، وبهذا يصبح الشيخ وعالم، وإذا نقمت على الرجل لا يصبح عالم. ولذلك هناك علماء كثر في أمتنا لأنهم أصحاب حق، وكلامهم كلام حق يغيب عن الأمة، ولا تعرفهم الأمة بسبب أن الدولة لا تريد أن يعرفوا، إما أن تحبس عنهم المال أو تحبس عنهم الدرس أن يقوموا بالتدريس أو أو أو أو ما شابه ذلك، فلا يقوموا. فلذلك قضية كون الرجل عالم علينا أن نتحقق منها تحققا صحيحا. فهمتم إخواني؟ الرجل قد يكون صحفي الآن، مع احترامنا وتقديرنا، من هو أبو بكر الجزائري؟ ما حال أبو بكر الجزائري؟ رجل صحفي تبنى قضية أن القبور بدعة والكلام عن السنة وما شابه ذلك، هذه البلدة تبنته رفعته حتى صار مدرس للتفسير ولغيره، لكن إذا جلست معه لا يعدو أن يكون طالب علم عادي جدا، لكن هو يملأ السمع والبصر في هذا الزمان بما؟ وعندما اختبروا في بعض، هو وأمثاله، عندما اختبروا ببعض الأمثلة الصحيحة الدالة على علمهم وعدم علمهم خرج منهم القيح والنتن والصديد، ما خرج منهم العلم الصحيح. شيخ الأزهر والله أقرأ هذه الأيام تذكيرا لعقلي، أقرأ شهادة الشيخ الله يرحمه اللي هو صلاح الإسماعيل، سمعتم به؟ هذا رجل من علماء الأزهر أخطأ وضل عليه رحمة الله بدخوله البرلمان لأنه لم يبين له أو كان جاهلا بحال الدولة، يذكر حال البرلمان وما هو فيه، ثم يذكر مناقشته لشيخ الأزهر جاد الحق على جاد الحق، والمفتي مش عارف إيه النمر، كلهم هؤلاء سبحان الله لا يعدوا أن يكونوا، والله لا يعدوا أن يكونوا بياعين بندورة في الطرقات، لكن لو لبسوا الجبات وأعطيوا الإذن الرسمي فصاروا مشايخ وعلماء. حال جاد الحق مثل حال رئيس المالديف، تسمعون رئيس المالديف ايش اسمه هذا الخنزير؟ مامون عبد القيوم، هذا خريج للأزهر ومعاه درجة الماجستير في أصول الفقه، قدر الله هذا خريج للأزهر صار رئيس دولة، واضح كفره وضلاله ويمارس السياسة الضلالية تحت دعوة أصول الفقه الأزهرية، وهذا شيخ أزهر ضربه الحظ لأن كان شيخ أزهر، فهو يقول بضلالته لأنه يملك شيخ الأزهر، كلاهما ضال، كلاهما نفس المنهج ونفس الحال، لكن هذا كان رئيس دولة وكان هذا رئيس أزهر. فإذا هذا أمر ينبغي إخواني أن تتوثقوا، نحن لا نشتم على أحد ولا نسب أحد، وطريق العلم في آخر الزمان لابد أن أذكر أمور سريعة جدا لكم لتتنبهونها وإن كانت ليست هي مدار البحث. الطائفة المنصورة، النبي صلى الله عليه وسلم مدح إخوانه آخر الزمان، لأن في هذا الزمان كثير من الناس يقول لنا مثلا إذا ذكر رجل من أهل العلم أو أهل الجهاد وما يخرج الكتب، أصل إخواني للذكر أن الشيخ والتلمذة على الشيوخ ليس هو مقصد من مقاصد الرجل، ولكنه وسيلة لتحصيل العلم، فإذا هناك رجل حصل العلم بغير وسيلة الشيوخ فإنه لا يقال له لست عالم لأنك لم تأخذ الوسيلة الصحيحة، لأن الوسيلة الصحيحة للعلم هي القراءة، اقرأ وربك الأكرم، فإذا وجد السماع والتلقي كما كان يتلقى الأوائل فحسن، وعامة علوم الأوائل من العلماء كانت تؤخذ عن طريق الوجادة التي شرحناها في علم الحديث، أن يجد العالم كتاب الشيخ فيقرأه ويتثقف عليه. ولذلك سئل الإمام العز بن عبد السلام هل يجوز لنا أن يفتي العالم بكتاب من كتب العلم المشهورة التي وجدها لم يسمعها من شيخ، بمعنى العز بن عبد السلام يقول ما طابت لي الفتوى حتى اقتنيت كتاب المحلى لابن حزم، اقتنى ما سمعه من شيخ، بل كتاب ابن حزم مات وكتبه قد احترقت أمام عيني، اشترى الكتاب أخذه فقرأه العز بن عبد السلام وصارت تطيب له الفتوى بأن يقرئ منه. إذا بعض الناس يجعل الغاية وسيلة ويجعل الوسيلة غاية، القصد العلم، فإذا تعلم الرجل العلم بأي وسيلة من وسائل التعلم كالوجادة كالقراءة من كتاب أو السماع من شيخ أو سماع من شريط فهذا إخواني لا يضر، القصد أنه تحصل العلم. بلا شك أن الأوائل كانوا يهتموا بالشيوخ لأسباب نحن محتاجين لها في هذا الزمان، لكن ليس على درجة الأوائل في احتياجهم إليها، فهمتم هذا؟ لماذا كان الأوائل يحتاجون الشيوخ أكثر من حاجتنا اليوم؟ لقلة الكتاب أولا، ثانيا لأن الكتب لم تكن مضبوطة بمثل هذا الضبط اليوم، واضح إخواني؟ الآن لو أن أي واحد الآن في هذا الزمان أخرج كتاب وقال هذا كتاب الترمذي، كتاب نسبه للإمام الترمذي الآن وأخرجه للمطابع، هل الناس يثقون به بدون الطرق الصحيحة لوجادة هذا الكتاب؟ لا، بل يردون عليه ويسفهون رأيه ويدعون أنه كاذب، لكن في ذلك الوقت لاتساع الرقعة الإسلامية ولبعض الاتصال بينهم ممكن لأي واحد أن يأتي ويؤلف كتاب ويكتبه ثم يقول هذا كتاب للإمام الترمذي، ويصدقه الناس. فكان لابد من ضرورة ماذا؟ سلسلة الشيخ. ولذلك اعتبر الإمام بن كثير عليه رحمة الله كما قرأتم معنا في كتاب الباعث الحديث، اعتبر أن القراءة على الشيخ الآن للكتاب هي من أجل البركة، ولأن أصول الكتب عندهم قد استقرت، فيجوز لأي أحد أن يأخذ هذا الكتاب، فاعتبرها أنها البركة. واعتبر أن من تلعب الشياطين ببعض طلبة العلم الاستزادة من الشيوخ، يعني هو يسمع الترمذي من كتاب ثم يأخذ من شيخ ثم يذهب للشيخ الآخر ثم يذهب حتى إذا سئل من شيوخك يعد ألف من الشيوخ، وهو ليس بحاجة إلا الشيخ يضغط عليه الكتاب. هذا السبب. السبب الثاني أنهم كان هناك بروت الشيوخ، أن الكتب التصحيف فيها كثير لأنها لم تكن بمثل هذا البراعة الكتابية في هذا الزمان. ومن نظر في المخطوطات يشعر أنه لا بد له من رجل يقرأ عليه الكتاب ليعرف ضبطه، ربما غير يقرأها غبر، وربما يقرأها عبر، وربما يقرأها عير. واضح إخواني؟ لأن لعدم النقط ولعدم الإشكال، لكن هذا اليوم مسهل. فهمتم إخواني؟ فهذه مقدمات. إذن المقصد هو حصول العلم، إذا حصله بالقراءة فحيا الله، حصلها عن طريق الشيوخ حيا الله. ولا يقال لا يكون الرجل عالم حتى نعرف شيوخه، هذا للأوائل معتبر لكن لهذا الزمان غير معتبر. والأوائل كذلك عامة علومهم ليست عن طريق الشيوخ، ولكن عن طريق كما قلنا لكم الوجادة. لو قرأتم كتاب فتح الباري لابن حجر وأردتم أن تجمعوا، وقد فعلها بعض طلبة العلم، وأردتم أن تجمعوا لنا مصادر ابن حجر في فتح الباري، ما معنى؟ يعني معنى الكتب التي احتج بها ونقل عنها ابن حجر في فتح الباري، مصادر الإمام ابن حجر في فتح الباري، لوجدتم عجبا، ربما يجتمع لكم 1500 كتاب 2000 كتاب. هل تصدقون أن كل هذه الكتب قد قرأها ابن حجر على الشيوخ؟ أبدا. قرأ بعضها واشتهر بها ثم صار يقع لديه الكتاب فينقل منه، إذا ضبط أصله، إذا توثق به ينقل عنه. وهذا كذا كثير. لو قرأتم كتاب تعارض العقل والنقل لابن تيمية أو كتب ابن تيمية، تراه ينقل من الكتاب ينقل عن فلان وفلان وفلان النقولات الكثيرة. هذه كيف نقلها؟ عن أي طريق؟ طريق الوجادة. هذا الكتاب اشتهر له بالضبط وتوثق أن له، ثم يأخذ منه هذا الكتاب ويجن بهذا. ولذلك إذا أردنا أن نحتج أن طريق علومنا في الأصل في هذا الزمان هو الكتاب وليس الشيوخ لأسباب عدة. أولا النص، أولا لدينا حجة النص، أن الطائفة المنصورة في هذا الزمان علمها تتلقاه عن طريق الصحف، عن طريق الورق. ما دليلنا؟ دليلنا دليل العلماء الذي ذكروه في كتبهم للوجادة. تذكرون الحديث الذي قرأناه في كتاب الباعث الحديث الذي احتج به العلماء على جواز الوجادة طريقا للتحمل والسماع، طريقا للتحمل؟ ما هو الحديث؟ حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه قال لهم صلى الله عليه وسلم: من أعجب الناس إيمانا؟ وأعجب معنى هنا معنى أفضل وأعلى. واضح إخواني؟ العجب يأتي بمعنى التعجب والإنكار، ويأتي بمعنى الضحك والرضا، لقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربكم، أي من رجل كذا، ذكر حديث الذي أطعم ضيفه وبات هو وأهله جياع، فعجب أي ضحك. فقال: من أعجب الناس إيمانا؟ قالوا له: الملائكة. فقال صلى الله عليه وسلم: كيف لا يكون ذلك وهم عند ربهم يشهدون الوحي ويسمعون صوت الرب عز وجل؟ فقالوا الأنبياء. قال: كيف لا يكون ذلك وهم الذين يتنزل عليهم الوحي؟ قالوا: نحن الصحابة. قال: كيف لا تكون ذلك؟ المهم قال: من أعجب الناس إيمانا في آخر الحديث، من أعجب الناس إيمانا؟ أناس يأتون في من بعدنا، الإخواني في الحديث الآخر إخوانه صلى الله عليه وسلم، الذي قال: ووددت أننا رأينا إخواننا. من هم؟ قال وصف حالهم: الذين يأخذون علمهم من الصحف المعلقة، من الورق المعلق، يأخذون دينهم وعلومهم من الورق المعلق. ولذلك عامة علوم الناس الآن من أين؟ من الورق المعلق. العلماء الآن يقرأ لابن تيمية، يقرأ لابن حجر، العلماء كلهم، لا نريد أن نضيع. وأنا أريد أن أنبه، فهمتم هذا؟ إذن هذا النص لنا، أولا النص داعي لنا أن العلوم الصحيحة في هذا الزمان تؤخذ عن طريق الكتب، لأن عامة الأذهان قد دخلها الدخن، قد دخلها الفساد والدخن، فلا تأمن. من أين ترجع؟ ترجع إلى الأصل. فالعصمة في الورق المعلق، النصوص النبوية واستشهادات العلماء وغير ذلك. ثانيا واقعنا يدل إخواننا، واقعنا يدل على أنه لا يفلح في هذا الزمان، واقعنا يدل على أن الرجل لا يفلح في هذا الزمان بعلمه حتى يتحرر من إسار الشيوخ، شيوخ التقليد. لو رجل أراد أن لا يأخذ علمه إلا من شيوخ الأزهر، ماذا سيخرج لنا؟ أشعري. يخرج معنا صوفي مقلد أشعري، ذكر إلا هذه الصفات الثلاث. لو أراد رجل أن يخرج من الزيتونة، ورجل لا يريد إلا أن يأخذ من شيوخ الزيتونة، وهو قد يأتيني رجل الآن، لا لا تأخذ من علماء الأزهر، خذ من علماء السعودية. نقول له ما هو الفارق؟ إذا كانت القضية قضية أن تأخذ من عالم فما هو التفريق؟ لا تريدني، لا تريدني أن ألتفت أنا الجاهل إلى الورق المعلق، فما هو الفارق لي ما بين شيوخ الزيتونة وشيوخ الأزهر وشيوخ الهند وشيوخ السعودية؟ ما هو الفارق بالنسبة لي كجاهل كمقلد؟ ما هو الفارق؟ لا شيء. فأنا كيف يفرق أن هذا عالم صحيح وهذا ضال؟ بماذا؟ بالرجوع إلى الورق المعلق. قلت إن عامة من أبدعوا في هذا الزمن، واقعا من أبدعوا وقدموا لنا الخيرات وقدموا لنا العلوم وأصلحوا عقولنا وقلوبنا، هم الذين أخرجوا من عقولهم الكثير ممن أخذوه من مشايخهم وأصلحوه عن طريق الورق المعلق. صحيح؟ الآن لو جئنا إلى محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ما هي العلوم التي كانت سائدة في عصره؟ ومن هم الشيوخ الذين كانوا يعطوا العلم في زمانهم؟ من هم؟ القبوريين والصوفية، عباد القبور والصوفية والمقلدين والقائلين أن ابن تيمية كافر، والقائل أن الله في السماء مجسم، والقائل أن قبر معروف الترياق المجرد. فمن أين جاءت العلوم الزاكية الفاضلة الصحيحة ابن عبد الوهاب؟ من أين؟ وقعت بين أيدي كتب ابن تيمية المحرمة التي كان لا يستطيع أحد من طلبة العلم أن يحملها بين يديه حتى يزيف غلاف الكتاب، حتى يكتب على الكتاب اسم آخر مزيف، وإلا بعد ذلك اتهم بالكفر والزندقة. فوقعت هذه الكتب بين يديه فهداه الله، فكان نعمة وخير عن طريق الكتب والورق المعلق. وهكذا سيد، من أين جاءه علمه هذا عليه رحمة الله؟ من أين جاءه العلم؟ المفاسد التي لدى سيد عليه رحمة الله في كتابه الضلال، ضلال القرآن، بعض الأخطاء من أين جاءته؟ جاءته من الشيوخ، جاءته من الشيوخ من الأزهر، كقوله ببعض يعني هكذا، بعض أقواله تميل إلى التأويل في الأسماء والصفات، أو كإنكاره حديث الآحاد أنه حجة في العقائد. من أين جاءه هذا الكلام سيد؟ من الأزهر. وهم إذا كان يستصفي فلا يأخذ إلا بالحق بالكتاب والسنة، ما كان يضل أبدا، بل خيراته ما جاءت إلا من الورق المعلق. وسيد خيراته في البلاد وأثره على العقول والنفوس والشباب وتوحيد المسلمين وتوحيد عقول المسلمين أعظم وأشد من أن ينكره جاهل متغابي، واحد جاهل صبي من صبيان الضلال في هذا الزمان أراد أن يشتم بعض العلماء، حدثوني عنه أنه درجة يعني درجة عالية من الغباء لا أستطيع أن أتصورها ولا في المنام. يقول له فلان، هو جالس هكذا يظن نفسه علي بن المديني ويسأل عن الرجال، ما رأيك في فلان؟ فيقول فلان كذا. فسئل عن رجل، وليته سئل عن أحمد محمد لنرى رأيه، فسئل ما رأيك في فلان؟ قال بل. قال لما؟ قال يستشهد بكلام سيد قطب. قال فلان ضال لأني أستشهد بكلام سيد قطب. ولذلك قالوا يوما للشيخ عبد الرحمن الدوسري عليه رحمة الله، سمعتم به؟ هذا من الشيوخ المغيبين، هذا من الشيوخ الأئمة الدعوة النجدية المغيبين، له كتاب في تفسير القرآن الكريم لم يتمه، مطبوع، اسمه صفوة الآثار والمفاهيم. سوريا كان يحب سيد قطب عليه رحمة الله كثيرا، فمرة أراد بعضهم، وهذا خطأ من أخطاء سيد، إما أن يكون مغفورا له أو لا، لكن نرجو أن يغفر له، وهو حلق اللحية، لكن نرجو لما نرى من عظيم تقديمته أن يكون مغفورا له. نحن لا نقلل من قيمة لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته. فكان يمدح كثيرا سيد، فقال له بعض التلاميذ، قال لكن يا شيخ سيد يعني حليق اللحية. فماذا رد الشيخ عبد الرحمن الدوسري؟ قال ولكن ماذا فعل إذا كان حليق اللحية جاد بنفسه في سبيل الله، لكن ماذا فعل في دين الله أصحاب اللحى؟ نحن نرى أن ليته جمع الفضلين، لكن وأي عبد لك لم يلم، لكن إذا كانت خطأ مشايخنا في هذا الزمن أنهم فقط حالقين لحاهم، فليتنا نحلق كل لحانا ويكون فقط خطأنا الوحيد أن نحلق لحانا، ليته يكون خطأ مشايخنا في هذا الزمان فقط يعادل حق اللحية، ليته. فهمتم إخواننا؟ إذن العلم هو طريقه الورق المعلق في هذا الزمان، ولا تغركم الكلام. حتى الآن الشيخ ناصر الذي ينتسب إليه بعض التلاميذ الذين يقولون للناس أين شيوخكم؟ من هم شيوخ الشيخ ناصر الألباني؟ من هم شيوخه؟ الورق المعلق. الورق المعلق، وما جاءه الخير إلا بالورق المعلق، خيراته العظيمة من الورق المعلق. فهمتم إخواننا؟ فلا يعني لا تضعفوا يعني في نظري هذا الأمر أنها عالمة، وانظروا إلى العلماء بمقدار تقيدهم بالكتاب والسنة. والآن سنذكر يعني في خلال حديثنا من هو الذي يسمى عالم في ديننا، لأن كلمة عالم هذه كلمة قد غاب معناها عن المسلمين في هذا الزمن. الآن الصفة الثانية لها أنها قائمة على الحق، عالمة، وهي ليس فقط عالمة ولكنها قائمة على الحق، على الهدى، قائمة عليه. ما معنى قائم على الشيء؟ أي عامل به، قائل به، عالم به، قائل به، عامل به. إذن هي على الحق. أين الحق هم يعملون به؟ أين قول النبي صلى الله عليه وسلم قائلون به يعملون به لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم؟ المخالف معروف، لكن الخاذل قد يكون منهم، المخالف قد يكون بدعي، وقد يكون مخالف في بعض المسائل الذي هذه المسائل جعلت قلبه يعرض عنهم ولا يدخل معهم. ولكن من المخذل؟ منهم، من الرجل العالم لكن غير قائم، مخذل. فهؤلاء هذه الجماعة، هذه الطائفة المنصورة لا يضرها من خالفها ولا من خذلها، فقد يخذلها الصديق وقد يخذلها العالم بحقهم، والخذلان درجات كما تعلمون. فهذه قائمة على الحق. كذلك هذه من صفاتها عليكم رحمة الله أنها مقاتلة بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، هي من قيامها على الحق. لكن نعجب في هذا الزمان أن نقرر مثل هذه الفروع للدلالة على تفسير الأصول والقواعد. قال مقاتلة، بل إن سبب ورود حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الطائفة سببه القول بتعطيل الجهاد. سبب ورود حديث سلمة بن نفيل الكندي عليه رحمة الله الذي فيه ذكر الطائفة المنصورة، سببه أنه أخبر أن جماعة من الناس قالوا بسقوط القتال، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الباقين على عهد القتال هم الطائفة المنصورة. النص قال سلمة بن نفيل الكندي كما روى الإمام أحمد والنسائي، وهو سند صحيح، سند صحيح، سلمة بن نفيل يقول كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أزاد الناس الخير ووضعوا السلاح وقالوا لا قتال. أزاد الناس، ما معنى أزاد؟ أهملوا، تركوا تدريبها وتنشيطها وإعدادها للقتال، لأن الخيل المقاتلة غير الخيل التي لا تصلح إلا للركوب أو لا تصلح إلا لجر العربات، فلأنها لابد أن تحسن الكرة والفرة والإقبال والإدبار، لابد من تدريبها. فقال أذال الناس الخيل ووضعوا السلاح وقالوا لا قتال، فقال صلى الله عليه وسلم كذبوا الآن حمى الوطيس، وهي كلمة تدل على اشتداد الأمر وحاجة الناس إلى القتال، لأنه هل معقول في وقت حمى فيه الوطيس في شدة المعركة أن يقوم رجل يقول اترك القتال؟ الآن حمى الوطيس ولا تزال الطائفة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ولا تزال الطائفة، هذا خبر ولكنه يتضمن الأمر، وأعظم درجات الأمر أن يأتي بصيغة الخبر، وهذا شرحه في الأصول. لكن لماذا أعظم درجات الأمر يأتي بصيغة الخبر؟ لأن الأمر سيقع سواء فعلته أو لم تفعله، مثل قوله صلى الله عليه وسلم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار، أقبل الليل من المشرق وأدبر النهار منها هنا من المغرب، فقد أفطر الصائم. فهو أمر لك بأن تفطر. لو قال رجل لا أريد أن أفطر، يقول هو حصل الإفطار ولو لم تفطر، فهو من أشد أنواع الأوامر. فقال صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي، هو تحريض وكذلك إخبار، ولا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق، لا تقاتل على الحق، الحديث، ولا تزال طائفة من أمتي تقاتل على الحق لا يضرها من خالفها ولا من خذلها. في الروايات عديدة، بعض الأحاديث تقول، وهو عند النسائي في الكبرى ذكره ابن النحاس في مصارع الأشواق، قال رواية النسائي حتى يخرج يأجوج وماجوج. أنواع الأوامر. فقال صلى الله عليه وسلم ولا تزال طائفة من أمتي، هو تحريض وكذلك إخبار، ولا تزال طائفة من أمتي قائمة على الحق، لا تقاتل على الحق، الحديث، ولا تزال طائفة من أمتي تقاتل على الحق لا يضرها من خالفها ولا من خذلها. في الروايات عديدة، بعض الأحاديث تقول، وهو عند النسائي في الكبرى ذكره ابن النحاس في مصارع الأشواق، قال رواية النسائي حتى يخرج يأجوج وماجوج. لما يخرج؟ لما يترك الجهاد بالنص حينئذ؟ لما يترك الجهاد بالنص؟ ما هو النص؟ الحديث النواس بن سمعان عند الدجال، عندما ينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول إنه أن الله قد أخرج قوما لا يد لأحد بقتالهم فحرض عبادي، إذا حينئذ يسقط القتال. وفي رواية حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال، وفي رواية حتى يقاتل آخرهم مع عيسى بن مريم، وهكذا رواية متعددة وكلها على معنى واحد. إذا متى هذه الطائفة المنصورة لا تقاتل؟ متى؟ فقط في آخر الوقت. وأما هذه الصفات فهي فيها مقاتلة. قد يقول قائل أهل الحديث الذين مدحهم الإمام أحمد وغيره لم يكونوا مقاتلين، نقول له كفى بجهلك جهلا، فإنك الكثير من علماء الحديث كانوا مقاتلين، وكانوا إما أن يقاتلوا في جبهة الإسلام الداخلية برد البدع، وبعضهم وأكثرهم كان مقاتل ولا يصنف كتبه إلا في الأرجفة، ابن المبارك وابراهيم الحربي وهكذا، كثير منهم إذا رجعت إليهم كانوا مقاتلين. وقد يقول قائل لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال، لأنه قد كثيرا، ولما إنسان يدخل في قلبه الوهن والجهل يبحث عن الطير في السماء ليحتج به. قد يقول قائل النبي يقول صلى الله عليه وسلم لا تزال الطائفة، لكننا رأينا في بعض الأوقات لا يوجد قتال في العالم الإسلامي، فمتى يوجد هذا يدل على تخلف القتال عن الطائفة المنصورة، لأن الطائفة المنصورة قطعا أنها لم تزل ولكن زال القتال. نقول وأقول في هذا المقام أتحدى أن يذكر لي رجل من الناس يقول لي في زمن يسير من أزمان المسلمين منذ أول ما شرع القتال إلى يومنا هذا لا يوجد قتال، أتحدى. أما إذا أنتم لا تعتبرون، إذا الآن دخلنا صاروا خوارج هذا الزمان يعتبروا أن بعض الجهاد ليس جهاد، فهذا يعني كفى به جهلا وكفى به ضلالا، واضح إخواني؟ أما الجهاد لم يتوقف قط، لم يتوقف أبدا، واضح إخواني؟ أعطوني زمان من الأزمة يتوقف فيه القتال أبدا أبدا. أنا أخبركم أن آخر الدولة إسلامية سقط، لكن أنا نحجن عن نجاح، وأهل الأصول قالوا عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، يعني ربما أنت تقول أمريكا غير موجودة لكن هي رغم أنفك موجودة، أبوك وجدك قد يجهل وجود أمريكا لكن عدم وجدان أمريكا لا يدل على عدم وجودها. أخبرك أن الدولة اسمها دولة دار الإسلام، هل سمعتم بهذا الاسم؟ دار الإسلام، دار مسلمة سلفية، كان يسميها أعداؤها، كان يسميها أعداؤها، يسمي أفرادهم بالسلفيين، كانوا يسمونهم سلفيين. أين؟ في أندونيسيا. سقطت في الستينات على يد من؟ على يد سوكارنو. آخر دار إسلام، دار كانت حقيقية موجودة ولكن سقطت لأسباب. القتال لم يتوقف، القتال في فلسطين لم يتوقف، المجاهدون في كل مكان لم يتوقف، لم يتوقف قط. أما أن الجهاد في سوريا لم يكن جهادا، أما أن الجهاد في أفغانستان لم يكن جهادا، أما أن يأتي رجل متبجح كرشه أكبر من كرشه ويجلس وأمامه الماء البارد وغير ذلك ويقول عن المجاهدين في الجزائر ومصر ليس جهاد، جهاد هذا؟ أما جهاد الرواتب العالية وجهاد الكلمات الفارغة الرنانة هذا جهاد؟ لماذا ليس جهاد؟ ما هي ضوابط الجهاد؟ واحد يضع شروط جديدة للجهاد ما أنزل الله بها من سلطان، كان يقول شيخ في كتاب له يسميه هي السلفية، وهذه الحقيقة هي القاديانية ليست السلفية، هو يشرح في كتابه القاديانية لا يشرح السلفية، لكن هكذا الشعارات وتلعب الألفاظ. يقول أن الجهاد كأنه يحارب، يظن أنه يحارب وهو مثل دون كيشوت يحارب طواحين الهواء، خلى لك الجو فبيض واصفر، وإذا ما خلى الجبان بأرض طالب الطعن وحده هو النزال. فيقول وأما الجهاد فلا يقوم به إلا أمير عامة، وشعر أنه هنا كاد أي يسقط على عقبه جهلا، فقال شاء من شاء وأبى من أبى، حارب حارب. وهذا الذي يقول هذا القول يقول عن جهاد صدام ضد إيران هذا جهاد وأهل الإسلام في هذا الزمان؟ بأي عقل نتقي جهل هؤلاء؟ وبأي عقل نناقش أمثال هذه الأقوال؟ القصد أن الطائفة المنصورة، نحن نقول شاء من أبى هي طائفة مقاتلة تؤمن بالجهاد في كل وقت وفي كل حين. وختاما إننا نقول في هذا الزمان إن جهاد المرتدين كما سنبين في مسمى الإيمان، وأن هؤلاء الحكام في هذا الزمان لم يدخلوا في الإيمان لا ظاهرا ولا باطنا، فهم كفار بقلوبهم وكفار بظواهرهم، وظواهرهم أكثر من باطنهم. نقول إن جهاد هؤلاء في هذا الزمان وضرب الرصاص عليهم وترويع هؤلاء الكفرة وطوائفهم هو أعظم أنواع الجهاد في هذا الزمان، ولا يقوم به إلا الطائفة المنصورة، لا يقوم به إلا الطائفة المنصورة. هكذا هي إخواني صفات الطائفة المنصورة التي مدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاسأل الله كثيرا بقلوبكم وأعمالكم أن تكونوا من أهلها وأن تدخلوا فيها، ومن لم يرضى هذه الصفات النبوية فهو أصلا عقلا ليس داخلا في الطائفة المنصورة، كيف يدخل بها عملا؟ كيف سيدخل بها عملا؟ هو أبعد الناس عن أن يكون من الطائفة المنصورة. أما أهل الحديث المشتغلين بالتصحيح والتضعيف وسرقة الكتب هم الطائفة المنصورة، ومن يعرض نحره لرد الكفر والكفار عن بلاد المسلمين هذا من الخوارج. لا نقول عن القائلين عن الطائفة المنصورة الآن، وهذه ليست طائفة موجودة من صفاتها، ليست في مكان، ولكنها مشتتة ومتفرقة. ما دام اجتمعت هذه الصفات في أي فرقة فهي من الطائفة المنصورة، وقد تتعدد كما ذكر العلماء، منهم الإمام النووي ومنهم ابن حجر عليهما رحمة الله عز وجل. هذه الطائفة إخواني ما زالت موجودة، والبحث عنها واجب، وإن لم توجد فإيجادها واجب. ومن لم يعمل مع هذه الطائفة ولم يدخل فيها فأحرى به أن يبكي على نفسه في هذا الزمان، وأحرى به أن يندب على حظه أنه لم يهتدي إليها ولم يستطع أن يقوم بحقها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لطاعته، وأن يرزقنا حسن القول والعمل، وأن يجعلنا من أهلها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الخامس من دروس الإيمان. الصلاة والسلام على رسول الله، نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، ونعوذك من فتنة القول والعمل. بقي لنا إخواني قلت بقي لنا في موضوع فيه حتى يتحدد منهج وموضوع وبحث أهل السنة والجماعة، فبقي لنا نقطة واحدة على موضوع أهل السنة والجماعة، نقطة واحدة وهي على ماذا تطلق هذه الكلمة في إطلاقات كتب العلماء المتقدمين، على ماذا يطلقوها لإطلاقات أهل السنة والجماعة إطلاقان. الإطلاق الأول أهل الحق كما تبين لنا، لكن لها إطلاق أوسع من هذا وأشمل منه، وهي مقابلة لفرقة الروافض. كانوا يقولون أهل السنة والجماعة، ويقولون مقابل لهم من أهل الرب، فالمقابلين للروافض يسموا أهل السنة والجماعة، أهل التشيع والباقين أهل السنة والجماعة. إذن ثانيا مقابلة للروافض الشيعة. الآن أهل الحق لا يدخل فيها الأشاعرة ولا الماتريدية، فالأشاعرة والماتريدية كما يتبين لنا من كما سيتبين لنا من الدروس القادمة أنهم ليسوا من أهل السنة والجماعة، سيتبين لنا تبينا صحيحا. ولكن إذا بمقابلة الروافض فإنهم يدخلوا في أهل السنة والجماعة، فأهل السنة والجماعة بأهل الحق الأشاعرة والماتريدية ليسوا من أهل الحق وليسوا من الفرقة الناجية، واضح إخوان؟ بل هم من أهل النار الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه كلمة شديدة كما ترون التي نقولها، أن الأشاعرة والماتريدية ليسوا من أهل السنة والجماعة بل هم من الفرق المبتدعة، لكن الواقع سنبين بالواقع والدراسة وكلام العلماء وكلام السلف أن الأشاعرة والماتريدية ليسوا من أهل السنة والجماعة. في مقابلة الروافض فيدخل فيها من؟ أهل الحق. أهل الحق ويدخل فيها من؟ الأشاعرة والماتريدية، يدخل فيها هذا الجانب. واضح إخواني؟ واضح؟ هذا في إطلاقات الأوائل فقط للذكر، حتى إذا وقعت بين أيديكم كتب الأوائل فأنتم تروا ما هي عبارة الرجل على أهل السنة والجماعة، ماذا يقصد فيها، حتى لا تظنوا الاختلاط الأمر. وهذا الأمر قد ذكره لمن أراد المرجع، هذا الأمر قد ذكره ابن تيمية رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية. واضح أقول؟ الآن النقطة بقيت نقطة أخرى في موضوع أهل السنة والجماعة، بقيت نقطة أخرى في أهل السنة والجماعة حتى نختم الموضوع. النقطة الثانية هي أن لفظ السنة والجماعة كلفظ الإيمان والإسلام، بمعنى إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. هل تعرفون معنى هذه الجملة ولا نشرحها؟ لابد من شرحها. لفظ السنة والجماعة إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، ما معنى هذه العبارة؟ بمعنى إذا كان إذا لفظ السنة جاء مقرونا مع لفظ الجماعة فإن لكل واحد معنى يفترق عن المعنى الآخر، فكما تبين لنا أن لفظ السنة غير لفظ الجماعة حين يجتمع، لكن إذا جاء فقط أهل السنة فقط دون أن يذكر معها مقترنا لفظ أهل الجماعة كذلك فإنها تحتوي على معنى الجماعة، وإذا قيل الجماعة فإنه يعنى بها من كذلك أهل السنة، فهما لفظان إذا اجتمعا افترقا كل واحد على معنى كما تره، كل واحد على معنى كما فصلنا، لا نريد أن نعود. السنة ليست هي بمعنى لفظ الجماعة كما رأيت، وكذلك يعني قد يكون الرجل ليس داخلا مع إمام ممكن فليس هو مبايع للجماعة ومع ذلك هو من أهل السنة، ممكن؟ ممكن، ممكن. إذن لفظان إذا الآن قد يكون في الرجل السنة ولا يكون من الجماعة، وقد يكون من الجماعة كما تبين لنا وليس هو من أهل السنة كالذين منطوين تحت راية إمام ممكن فإنه ينطوي تحت أهل البدع وغيرهم ومع ذلك ليس من أهل السنة، لكن إذا اجتمع إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، فنحن الجامعين للأمرين للسنة والجماعة. واضح إخواني؟ فهمتم ما معنى إذا افترق اجتمع؟ أي إذا افترق لفظا اجتمع معنى، وإذا اجتمع لفظا افترق معنى. واضح هذا معنى الكلام، إذا افترق اجتمع وإذا اجتمع افترق. بارك الله فيكم. بهذا نحن ننهي موضوع أهل السنة والجماعة هذا، وندخل الآن إلى ندخل الآن إخواني إلى الفرق، ندخل إلى الفرق. بارك الله فيك. الفرق ذكرنا الآن، ما هي الفرق التي شذت أو أئمة الفرق الذين شذوا عن أهل السنة والجماعة؟ من هم؟ تعرفون إخواني للذكر تاريخيا أن أول مسألة حدث فيها الخلاف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم هو موضوع الإيمان. أول بدعة حدثت في الأمة هي بدعة الخوارج الذين اختلفوا عن أهل السنة والجماعة عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن المسلمين وعامة المسلمين في موضوع الإيمان، وقالوا بتكفير صاحب الذنب مطلقا، قالوا أي معصية من المعاصي صاحبها كافر. هذه أول بدعة حدثت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وافترقت عليها الأمة، ثم تدولت بعد ذلك الفرق، فافترقوا في موضوع الإمامة مثلا، فبعضهم قال أن الإمامة من أركان الدين، وهؤلاء كذبوا، الإمامة ليست من أركان الدين، لأننا رأينا الرجل ربما يكون مسلما ولا يكون منطويا تحت راية إمام، بل هم أضلوا أكثر من ذلك وقالوا أن الإمامة لشخص معين والاعتقاد بها من أركان الإسلام، ومن لم يعتقد أن الإمامة في فلان وفلان فهو كافر، فجعلوا الإمامة بعض الأشخاص من أركان الإسلام كما اعتقد الروافض أنه لا بد من اعتقاد الرجل حتى يكون مسلما أن يعتقد أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي، فمن لم يعتقد هذا كافر عندهم، هذا من أركان الإيمان عندهم، وقد كلموا وقد رد عليهم الأئمة، وأكثر من رد عليهم في هذه النقطة هو شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية. لكن للذكر هنا فإن هناك بعض الجهل في الاستشهاد بكلام شيخ الإسلام تيمية، أنا كما ترون لا يهمني أن بعض الألفاظ بمقدار ما يهمنا معالجة واقع في استشهادات باطلة، أما أن نحارب طواحين هواء أو نحارب كما حارب أبو حية النمري حارب بسيف من خشب لأناس ماتوا وبادوا، فهذا ليس من العنترية في شيء. نحن نريد أن نعالج واقعا نعيشه نحن في هذا الزمن. جاء الدكتور ربيع المدخلي في كتاب له وقال أنه من قال أن الإمام من الدين فهو قريب، فهو من عقيدة الشيعة. وهذا جعله هذا الكلام ردا على بعض الحركات أو على الحركات الحق التي نعتقدها أنها حق، التي تريد أن تحيي الإمامة التي بادت، لأنه يظن أن هذا الشخص أن الإمامة ليست من دين الله. واستشهد بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرد على أبي المطهر الحلي الكاذب الذي ألف كتاب سماه منهاج الكرامة، فهو كما رد عليه شيخ الإسلام في كتاب منهاج السنة النبوية وقال هو منهاج الندامة. فجعل افتتاحية الكتاب أبو المطهر الحلي هذا الشيعي الخبيث جاء وروج لمذهب التشيع في زمن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فرد عليه شيخ الإسلام في الكتاب المذكور. فجعل أن في مقدمة كتابه هذا أبو المطهر الحلي جعل في مقدمة كتابه أن الإمامة هي ركن من أركان الدين. فقال شيخ الإسلام رحمه الله رد عليه في كتابه أنه لم يقل بهذا القول أحد من في دين الله عز وجل من المعتبرين، سواء من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو من العلماء الثقات. ثانيا لعدم وجود الدليل لا في كتاب ولا سنة على أن الإمامة هي من أركان الدين. فذهب، لأننا نحن ندعو إلى إحياء الإمامة التي سقطت في الأمة، نحن ندعو والجماعات الحق وجماعات الجهاد وجماعات المسلمة تدعو إلى إحياء منصب الخلافة الذي هو الإمامة العظمى كما سماها أئمتنا السلف، سموا الخلافة بماذا؟ بالإمامة العظمى. فقال، فذهب واستشهد بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على بطلان الدعوة إلى الإمامة العظمى. فهمتم هذه القصة؟ لكن هذا كلام ضلال وكلام فساد، ليس هو الذي أراده شيخ الإسلام رحمه الله، وليس كلام شيخ الإسلام في الرد على أهل السنة في عقيدتهم للإمامة. إنما يرد شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه منهاج السنة النبوية، يرد على أهل البدع من الروافض الذين قالوا أن الإمامة من أركان الدين، ثم قالوا أضل من ذلك، قالوا الإمامة على هيئة معينة وهي أنها لعلي ثم لابنه الحسن ثم لابنه الحسين ثم لأولاد الحسين الاثنى عشر الواصلين إلى إمامه المزعوم المتخفي أو المستور في سرداب في سامراء، وهناك متخفي حتى يظهر الذي يلقبونه عندهم بالمهدي. فالإمامة التي يرد عليها شيخ الإسلام ليس هي الإمامة عند أهل السنة والجماعة. هل الإمامة عند أهل السنة والجماعة لها وجود وهي جزء من دين الله عز وجل؟ لها وجود أو ليس لها وجود؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا كما في حديث حذيفة أن تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. بل إخواني أريد أن أنبهكم، إن دين الله عز وجل، وهذه أكررها، إن دين الله كله كله لا يقوم إلا بوجود إمامة. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إذن حتى إقامة الصلاة الله ربطها بماذا؟ بالتمكين لدينه. ليس هذا معنى كمعنى بعض الضلال الذين قالوا أن الصلاة لا تجوز حتى يوجد الإمام، نقول لا، ولكن إقامة الصلاة في الأمة لا تكون إلا بعد التمكين، لا تكون إلا بعد. الآن هل تستطيع أنت أن تقيم الصلاة في جارك؟ هل تستطيع أن تقيم الصلاة حتى في ابنك؟ لو أنه شكى ابنك إلى دولة من دول الطواغيت أن أبي يضربني من أجل صلاة الفجر في المسجد، ماذا يصنع بي؟ لو أن زوجة ذهبت إلى محكمة من محاكم الطواغيت وقالت المرتدين، وقالت أن زوجي يرهقني صعدا بإقامة صلاة الفجر معه أو في وقتها، ماذا يصنع؟ هل يستطيع الرجل في زماننا هذا أن يقيم الصلاة على في أبنائه وفي زوجه وفي جيرانه وفي أهله؟ لا يستطيع. فمن الذي يقيم الصلاة في الحقيقة في الأمة؟ التمكين لدين الله عز وجل. ف ولذلك الإمامة هنا التي أريد أن أرد على هذا الرجل هو ربيع الذي زعم أن الإمامة ليست في دين الله ولا وجود لها. من الذي يقول؟ ثم إذا قيل لهم نريد أن نجاهد قال لا بد من وجود الإمامة. العجيب يعني كيف الأمور؟ قالوا الإمامة ليست في دين الله. قلنا نريد أن نجاهد خلاص لا ضرورة للإمامة. قالوا لا بد من الإمام. مثل الذي يسمى عند الفلاسفة والمناطق بالدور. تعرفون الدور؟ الدور هو ترتب نحن نشرح الدور أنتم تحفظون فقط الدور والتسلسل. الآن ما هو الدور؟ هو ترتب وجود شيئين على بعضهما البعض. ترتب وجود شيئين بمعنى أنا لا أوجد حتى تكون وأنت لا تكون حتى أوجد. مثل قضية موظفين بلادنا هذا الزمان، تعرفون قضية موظفين بلادنا؟ رجل يحمل عريضة ليوقعها من موظف فيدخل عليه يقول أنت مطلوب منك أن توقع لي على هذه العريضة، فيقول لكن أنا لا أستطيع أن أوقع على هذه العريضة حتى تذهب للموظف ألف فيوقع عليها، فيذهب الموظف لعند الموظف ألف يقول له وقع عليها، يقول أنا لا أستطيع أن أوقع عليها حتى يوقع عليها باء، فألف لا يوقع حتى يوقع باء، وباء لا يوقع حتى يوقع ألف، متى يحصل التوقيع؟ لا يحصل. فهذا قالوا الدور هذا لا وجود له، هذا من مفاسد الآراء، وكذلك قالوا التسلسل ولا مجال لشرحه. فالآن قالوا الإمامة ليست في دين الله. قلنا نريد أن نجاهد، قالوا لا بد من وجود الإمامة. طب نريد أن نجاهد لوجود الإمامة، قال ليس هذا في دين الله. متى يحصل هذا؟ الدور كما رأيتم كالدور، ترتب أمرين على وجود لهما، وكل واحد لا يحصل إلا بوجود الآخر. فالإمامة التي يتكلم عنها هنا الذي أريد أن أنهي فيه الموضوع، الإمامة التي يتكلم عنها شيخ الإسلام في الرد عليها في مقدمة كتابه منهاج السنة ليس هي الإمامة التي ندعو إليها وهي إحياء الإمامة العظمى خليفة المسلمين، وإنما يرد على الإمامة التي هي عند الشيعة الروافض التي لها معاني غير معاني. نحن الإمامة عندنا تثبت بماذا؟ تثبت بالبيعة وتثبت بالغلبة وتثبت لها طرق الثبوت. بما ثبتت الإمامة عند الشيعة؟ بالنص. الإمامة يعتقدون، الشيعة يعتقدون بالإمامة بالنص، أنها من رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بالنص، فمن خالف فهو، ثم اعتبروها ركن من الإسلام، من لم يعرف إمامه هو كافر. نحن لا نعتقد هذا، نحن نعتقد حتى لو وجد الإمام ولم يبايعه الرجل أنه مسلم، لكنه انحرف انحراف بمقدار فعلته أو بمقدار تأوله لنقل. وصفات الأئمة عندنا غير صفات الأئمة عند الشيعة، فشيخ الإسلام لا ينفي الإمامة يا حضرة المشايخ، والدعوة إلى إيجاد الإمامة هي دعوة لإحياء 19 الدين. إخواني بعض الأئمة، أنا لا أقول بقولهم، لكن بعض الأئمة قال أن صلاة الجماعة لا تقوم إلا بوجود الإمام. حتى الصلاة تصوروا أنها لا تقوم عند بعض، وهذا قول أبي حنيفة. أبو حنيفة عنده لا تجوز الجماعة إلا بوجود إمام عام، إمام مصر. والزكاة، الزكاة ذكر أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب، هذا إمام عظيم من أقران أحمد، ذكرنا اسمه كثيرا في البحث الحثيث. هذا القاسم بن سلام رحمه الله يقول يذكر عن بعض الأئمة في كتابه الأموال أن الرجل لو أدى زكاة ماله لوحده دون أن يؤديها للإمام لا تسقط عنه. الصلاة عند بعض الأئمة لابد من وجود إمام، والزكاة لابد من وجود الإمام، والحج لا يعلن إلا بأمير المسلمين، لابد أن يكون له أمير. والصوم هكذا من لم يعلنه؟ للأسف الآن صيامنا، ما هو سبب اضطراب هذا الصيام الذي نطعه فيه؟ واحد صايم، واحد مفطر، واحد مش عارف عيد الفطر، لعدم وجود إمام عامة، لأننا مضطرين أن نأخذ ببعض أقوال مفتي الطواغيت في هذا الزمن. وإخواني الصلاة والصوم دين الله عز وجل كما ترون، إذا كانت الصوم والصلاة والزكاة والحج اللي هي أوامر فردية لا تقوم إلا بصفة جماعية في دين الله، من أجل أن تروا قيمة الجماعة في دين الله عز وجل. قيمة الجماعة أنا أقول دائما لكم، إذا ما حفظتم هذا لا قيمة لما نتعلم ولا قيمة لما ندرس، لأن حركة الإسلام لا تقوم إلا في جماعة. أقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاء ما أقام إلا أمرين فقط، لم يقم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول دعوته إلا أمرين. الأمر الأول التوحيد، والأمر الأول الثاني الجماعة. الجماعة الأمر الأول التوحيد الإيمان الذي سنفصل معناه، والأمر الثاني الجماعة. كان الرجل إذا أسلم ماذا يفهم؟ أن يخرج من قومه ويتحلل من تقاليد قومه ومن أحكام قومه ومن ارتباطاته مع عائلته وآبائه وبماذا يرتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم ويرتبط بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يرتبط برسول الله صلى الله عليه وسلم كونه نبي، ولكن يرتبط بهم باعتبارهم جماعة ما أنا عليه اليوم وأصحاب العلاقة بينهم. ولذلك الولاء لجماعة المؤمنين هو من أركان الإيمان. أركان. ولو أن رجل ما قاتل تحت راية كافرة أو قتل تحت راية كافرة ضد راية مسلمة ولو كان معتقد بالإسلام، ما حكمه في ديننا؟ كافر، كافر. وعلى هذا نزلت الآيات التي لم تعذر من لم يهاجر في سبيل الله عز وجل وقاتلوا تحت راية قريش، قاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا أنت ليس فقط لا تنظر إلى أنا نفسي حكمي، ولكن انظر إلى من تدخل فيه وتتعامل معه. أنت لك حكمان، حكم باعتبارك شخص وحكم باعتبار جماعتك التي أنت فيها، وهذا سنبينه عندما نتكلم عن حكم الطائفة. بمعنى أنت أتعامل معك باعتبارك شخص، من فلان سين من الناس، أنت تعتقد بالإسلام وتقوم بأعمال الإسلام، ولكن ليس هذا كافيا في الحكم عليك، لابد هناك حكم آخر وهو شخصيتك فيما أنت فيه من جماعة. أين أنت؟ ما هو حزبك؟ ما هي طائفتك؟ ما هي الجماعة التي أنت فيها؟ واضح إخواني؟ أليس هذا في دين الله موجود؟ أن الرجل ربما يكون مسلما، ألم يكن العباس في نفسه معتقدا بالإسلام الحق؟ كان في معركة بدر، كان في نفسه يعتقد بالإسلام الحق، لكن عندما أخذ في طائفة قريش وضع نفسه تحت راية قريش، ماذا كان حكمه؟ ماذا غلبنا؟ غلبنا حكم الطائفة التي انطوى تحت رايتها، ولا حكمه باعتباره الشخصي؟ باعتبار الطائفة. فقال: ألم تعلم أني مسلم؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: دع عنك هذا، خاصمت فخوصمت. بمعنى المعركة قائمة بين كونك أنك تدعي الإسلام وبين كونك تقاتل تحت راية كافرة، من الذي يغلب؟ الراية. قال: خاصمت فخوصمت، أنت تدعي أنك مسلم ولكن رايتك كافرة. وهكذا. فلذلك قضية الجماعة في من تكون أنت في الجماعة التي تكون فيها، هذا لابد أن تنتبه له. وناس كثير يقول في هذا الزمان لعدم إحياء الجماعة بمفهومها بمفاهيمها الثلاثة التي فصلناها، هذا الذي لا يقول به هذا ينقصه شق الاتباع الحق، شق اتباع الحق. الشق الأول هو أن يقول بالسنة، والشق الثاني أين هو؟ ما هي جماعته؟ وقد بينا في حديث حذيفة أن كثيرا من الناس يقول أنا سني، ومع ذلك هو في الفرق التي نهى عنها، الفرق الكافرة، يشتغل في أحكام الكفر. واضح إخواني؟ ولذلك هناك فتوى ذكرها القاضي عياض، أسوقها وإن شاء الله سأقوم على نشرها، يعني جهزت بحثها والكلام على ظروف هذه الفتوى والكلام عليها ومناقشتها. فتوى ذكرها الإمام القاضي عياض عليه رحمة الله، إمام المالكية في عصره، عن الخطباء الذين كانوا يدعون إلى الحاكم بأمر الله العبيدي. قيل وسئل عنهم جماعة ابن أبي زيد القيرواني والكبراني وهكذا ابن عذرة، جماعة من أهل العلم، سئلوا هؤلاء العلماء عن الخطباء، وقيل لهم، أي قيل للمسؤول من العلماء السنية، قيل عن الخطباء إنهم سنية بمعنى على عقيدة السلف. هؤلاء الخطباء على ماذا؟ على عقيدة السلف، ولكنهم في نهاية الخطبة، في نهاية خطبتهم يقولون: اللهم صل على عبدك الحاكم. الحاكم معروف العبيدي، الكلام عليها يطول، سأقوم على نشره إن شاء الله وتوزيع الورقات لأنها مهمة. فماذا قال العلماء؟ أجمع أصحاب السحنون من أئمة المالكية وغيرهم على أن هؤلاء الخطباء أنهم كفروا، ولم ينظروا إلى كونهم سنية، ما نظروا إلى كونهم سنية، وإنما نظروا إلى أي راية انتموا، إلى راية الحاكم بأمر الله فيلحقهم حكم. فلذلك أين أنت؟ أين أنت؟ ومن هنا إخواني، فأن يأتي رجل ويقول أنا سني ويذهب يجلس تحت قبة البرلمان دخل في طائفتهم هذا، لأنه صار جزءا من الحكومة. قد يقول أنا معارض، كما سنتبين في قضايا، سنتبين في قضية الحاكمية والكلام على المرجعية لأنه سنتكلم عليه بعد ذلك على قضية الانتخابات. المعارض في الحكومات هو جزء من الدولة، والقرار لا يخرج بصفة القوة إلا بوجود المعارضة له. والقانون يقول أنت معارض قبل صدور القرار، ولكن بعد صدوره هو يخرج باسمك، لأن القرار لم يكتسب قوة إلا بوجودك أنت، فإنه خرج باسم مجلس النواب. مجلس النواب من هو؟ ومجلس الشعب والبرلمان أنت. أنت هل تعترف أنك من البرلمان؟ نعم، صدر القرار باسمك. قد تقول معارض، أقول أنت معارض قبل البرلمان، قبل إقرار البيان، ولكن بعد إقراره هو يخرج باسمك. وهكذا كان يقول لهم الهالك المحجوب، كان يقول للإخوان المسلمين في البرلمان، كان يقول للإخوان المسلمين نحن معارضون، يقول نعم أنتم معارضون قبل خروج القرار، ولكن بعد خروجه القرار خرج باسمكم. فلذلك القضية كما ترون ماذا إخواني؟ هل هي أمر سهل قضية انتماء الرجل للجماعة؟ الجماعة التي ينتمي إليها هي قضية خطيرة، وعدم فهمها أدى بالمسلمين إلى درجة. سأضرب لكم مثال ينبغي أن يكون واضحا لكن محتاج إلى مثال هو أوضح لديكم، قد تستغربونه ولكن لا تستغربون المثال الآخر. كيف يجوز لمسلم شيخ مدعي أنه سني وبعد ذلك يجلس وهو مفتي في جيش من جيوش الطواغيت، جيش من جيش الجزائر، جيش سوريا، جيش ليبيا، وهناك يعتبر نفسه شيخ مسلم يدعو للإسلام وهو عليه الرتب العسكرية لأنه واعظ، لأنه كثيرا من الجيوش الآن تضع في داخلها ما يسمى بقسم الإفتاء الديني، فيكون فيها شيخ ومع ذلك رتبته عسكرية مثل عندنا في الأردن. كيف الآن هذا غير، لا أحد يقول كيف تريد حتى هذه لا يكون؟ هو جزء من هذه الطائفة دخل فيها بحيث أن دمه حلال، هو منهم. وصل أمر استغفال هذه القضية حتى صار يقول يوجد مفتي لمسلمي القوات الأمريكية. سمعتم بهذا؟ عين مفتي للقوات الأمريكية، مفتي مسلم وتخرج من معهد إعداد الدعاة والوعاظ في داخل الجيش الأمريكي، جيش أمريكي وفيه ماذا؟ مفتي مسلم. هذا مستغربينه، لكن الأغرب كيف مفتي مسلم في جيش من جيوش الردة، وعدد المسلمين، عدد المسلمين في الجيش الأمريكي قال 16,000 أو 8,000 أو 4,000، وبعضهم يقول أكثر من ذلك. مسلمين في جيش أمريكا، ولا يرى، ولو يأتي شيخ متبجح طول عمره يتكلم عن السنة ويقول نعم يتكلم مسلمين في جيش أمريكا، من معارضه؟ من مخالفه؟ مسلم في جيش أمريكا. ونحن للأسف في حسنا هذا مسلم، لأنه عندنا ما هو المسلم؟ المسلم مثلنا أنا وأنت، ومثل مسلمي الشوارع، ومسلمي البارات، ومسلمي السابين على دين الله عز وجل، وممتهنين القرآن، ومحتقرين دين الله والرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك عندنا ماذا؟ عندما يأتي لعقد الزواج، يا أخي هذا مسلم، وهو الواحد منا يزوجه ابنته، ويقوم على الشهادة على عقده، وفتح، كأن الإسلام صار شركات مثل شركات دفن الموتى في بلاد أوروبا. الإسلام فقط شيخ جالس مكتبها، أنت مسلم دينك، إيه مسلم يعني؟ فهمتم هذه القضية؟ إلى هذه الدرجة صار الإسلام، صار الإسلام مثل أنت فلسطيني، يعني ثابت لك بحكم الميلاد، ولو كفرت أنت مسلم. يسب الرب والدين والإله ويحتقر الدين وهو مسلم، مسلم في منظمة التحرير الفلسطينية، وهي ترفع ماذا؟ راية الكفر والعلمانية، تقول نحن رايتنا علمانية، يقول نعم مسلم، لا يرى مناقضة. بل الناس لا يعتبرونه، ولو جاء رجل ليقول هذا كافر أو هذا كفر، من الذي سيخرج عليه؟ المشايخ سيخرجوا عليه. أرأيتم حكم الطائفة كم هو عميق؟ قضية الجماعة، هذه قضية الجماعة. واضح إخواني عليكم أن تفهموا هذه القضايا، لأن يوم القيامة جاي وتظن نفسك مسلم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه الآية لو كان لنا قلوب لبكينا عليها نحن المسلمون في هذا الزمن، ونحن نحسب أننا نحسن صنعا، أننا مسلمون، نحسب الناس مسلمون. إذا ذكر المسلمين هكذا صار الإسلام هو مجرد العائلة والنسب سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم. فالقضية خطيرة كما ترى، القضية إذا لم تتنبه لها وتحتفظوا بهذا السر في قلوبكم وتهتموا به وتعتبروا أن أولا لا إله إلا الله محمد رسول الله، ثانيا أين تكون، والرجل لا قيمة لقوله لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو باق تحت راية كفر، لا قيمة له، لا ليس مسلما. وهذا من أركان الدين الله عز وجل. شيخ متبجح يدعي ويقول نعم أنا عرض علي أن أكون مفتيا في الجيش الأمريكي، ولكني يعني آثرت أن أكون بعيدا. آثر الرجل، عنده زهد، فقط آثر، ولم يقل ولكني رفضت أن أكفر بالله. وبعض الناس قال ومن مساء ومن محاسن وجود القوات الأمريكية في الخليج أن بعض المشايخ قد ذهب إليهم ودعاهم الإسلام فأسلم. هو الشيخ لسه بدنا إياه يسلم، السيد عليه رحمة الله عندما جاءه الرجل ليلقنه لا إله إلا الله وهو على حبل المشنق قل لا إله إلا الله، لا عليكم والله أن الأمة فقدت الحياة وبعض مشايخنا لا حياة. القضية ليست قضية دين كما ترى، قضية حياة. ليه فقدوا؟ هؤلاء وصلوا إلى درجة الخنزرة، خنازير، فقدوا الحياة. شيخ مجبب بقفطان وعمامة يأتي لرجل قتل من أجل لا إله إلا الله يقول لا إله إلا الله، فقال يا بني أنت تأكل الخبز بلا إله إلا الله وأنا أعلق على المشنقة من أجل لا إله إلا الله. هؤلاء بحاجة إلى لا إله إلا الله، المسلمون بحاجة إلى هذه الكلمة. كم غاب عن المسلمين هذه المعاني ودخلوا في طوائف، وما زالت القضية عن بعض المشايخ بهذه الصورة. هل يجوز أن ندخل في الأعمال العامة للدولة المعاصرة؟ بعضهم مثل الشيخ، سنذكر الأسماء، مثل الشيخ عبد الرحمن بن خالق قال عنوانه قال للدولة أو النظم المعاصرة. يعني انظروا، خجل أن يقول النظم الكافرة، خجل وجبن وإرجاء وضلال أن يقول حتى النظم الكافرة. فالنظم المعاصرة، النظم المعاصرة ما هي؟ إذا كانت مسلمة فالشغل معها حلال، ما بحاجة القضية. وإذا القضية ما يعني ما ندري كيف نناقش، ما أعرف. أنا مرات أجن والله، مرات أنا يعني يصل لحالة الذهول لهؤلاء. يأتي ويقول نعم عندنا الأدلة على جواز دخول في هذه الأنظمة. تقول له ما هو الدليل؟ يقول لك دليل دخول يوسف عليه السلام عند الملك. تقول يوسف اشتغل عند من؟ يقول عند حاكم كافر. قل له انت الحاكم هذا انت كافر ولا مش كافر؟ قل له مش كافر. لماذا تحتج بيوسف عليه السلام؟ مسلم قاضي اسمه ابو يوسف، يعقوب تلميذ ابو حنيفة، بيشتغل عند هارون الرشيد، شو المشكلة؟ ما هي المشكلة؟ يعني ايش المشكلة؟ اذا كان هذا الحاكم مسلم فلماذا تذهبوا الى يوسف عليه السلام؟ اذهبوا لابو يوسف. لماذا يعني كافرة أم غير كافرة؟ مثل الآن الإخوان المسلمين قال ذهبوا عملوا تنظيم وإمارة، وإمارة لا تلتزم بأمر الحكومة، إمارة لنا، ومرات يحملوا السلاح ومرات لا يحملوا السلاح وكذا. أنتم الدولة كافرة ولا مسلمة؟ إذا كافرة فانحلت المشكلة، وإذا مسلمة أنتم بغى. لكن هم الآن أي واحد يقول عنها كافرة يطرد من التنظيم. من يستطيع من هذه الجماعة الآن يقول عن النظم أنها كافر؟ الملك حسين كافر؟ الملك حسين في أزمة الخليج جعلوه إمام المسلمين هو صدام حسين. هذا رجل إذا سألته مسلم قال نعم مسلم، طب ليش عاملين تنظيم ضده؟ أنتم بغاة. إذا ما يعمله الملك حسين وما يعمله حسن مبارك وما يعمله السادات وما يعمله الأسد عمل شرعي، لأنه يعاقب من؟ يعاقب بغاة. وإذا كانوا كفر فالمسألة حلونا إياها. إذا الخارجين على هؤلاء الكفر ليسوا بغاة وليسوا خوارج وليسوا ضالين، بل يقوموا بعمل الإجماع الذي أجمع عليه الأمة وتناقلته الأمة سلفا عن خلف. هؤلاء يتلعبوا بنا مرة، يعني تأتي من هذا الباب فيحتج لك بما، يعني مثل الرجل من أهل الحكمة يريد أن يبطل الإسلام بكلام النصرانية، تحتج عليه بكلام النصرانية فيفر إلى الإسلام. يا عم وقف، مشان الله، مشان أعرف أتعامل معك، أنت نصراني ولا مسلم؟ ماذا أنت؟ تقول هذه الدولة مرتدة، نتعامل معك على أساس أنها مرتدة، نتناقش على هذه القضية، تعامل أنها مسلمة. عليك أن تنسجم سلوكك وعملك على إسلامية الدولة. أما أن تلعب بنا مرة شمالا ومرة يمينا لا يجوز، هذه قضية خطيرة. ولذلك من قال من المشايخ في هذا العصر المهتدين أن هؤلاء الداخلين في هذه الطوائف حكمه حكمهم فهو لم يضل. أقل ما يقال أن الداخل في هذه الطوائف في هذه إن لم يقل بدخول حكمهم كما سنبين مفارقة الفرد عن الجماعة في قضية التكفير، لكن أقل ما يقال عنه أن حكمه حكمهم، كما قال صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أطفال المشركين قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله إن نبيت المشركين فنصيب منهم الأطفال والنساء، قال صلى الله عليه وسلم اقتلوهم فإنهم منهم، يعني الكفار، لأن أطفال المشركين ماذا؟ الذين لم يبلغون حلم المسلمين على الفطرة بعد. وهذا هو الرأي الصواب والحق الذي عليه كثير من السلف وأدلته كثيرة لا نريد أن نخوض فيها، لكن حكمهم ماذا؟ حكم الطائفة، وهم أطفال وهم مسلمين، لكن حكم الطائفة لمجرد وجودهم. فمن قال أن الشيخ الفلاني هذا حكمه حلال الدم أو حلال المال لوجوده في الطائفة هذا لم يبعد. وجهلك فيها أنك داخل في طائفة من طوائف الردة، جهلك فيها هذه مسألة تجهل أصل الدين. والعلماء كان سئل العلماء هنا من قريب عمن أراد أن يتجنس، أرسلوا لمشايخ الأزهر أهل تونس، أرسلوا رسالة لمشايخ الأزهر إلى الشيخ علي يوسف الدجوي والشيخ علي محفوظ وعالم آخر، أرسلوا لهم في هل يجوز للمرء أن يأخذ الجواز الفرنسي. قالوا من طلب الجواز الفرنسي كافر. لما؟ قال لأن نظروا يا العلة التي لكم، هذا قضية، هذا جديد، الفتوى ليست بعد لسه لم يجف مدادها. قالوا من طلب الجواز الفرنسي كافر لأنه يعني التجنس بالجنسية الفرنسية، أن يقاتل المرء تحت الراية الفرنسية ضد إخوانه. ولذلك إلى الآن في ليبيا يسموا من أخذتهم ليبيا فقاتلوا التشاديين والحبشيين يسمون طليانيين، مطليين ناس قاتلوا. ونحن في فلسطين جاءوا لنا بناس مسلمين، كانوا الإنجليز كانوا يأتوا لنا بناس مسلمين من الهند، ما زال أبانا وجدنا يذكر الهنود الإنجليز والمسلمين كانوا يصلوا شو عامل نعم. وإلى الآن ولا يرون هذا ناقضا على الإسلام، يقاتل تحت راية إنجليزية ويقاتل تحت راية طليانية وراية فرنسية، ولا يرون أنه ناقض للإسلام، لا يرونها. ما هو الإسلام؟ لا نريد أن نفهم ما هو الإسلام، ماذا يبني الإسلام؟ يعني كأنه نصرانية جديدة فقط. نختلف نحن والنصارى في قضية التصور فقط، أما قضية السلوك نحن والنصارى إيدنا في إيديهم. ولذلك أنا أقول دائما كأن هؤلاء الناس يقولون أن بريطانيا تسلم بماذا؟ الآن فقط بريطانيا، حتى بماذا تفترق فقط عن بلادنا؟ بماذا؟ لأنها لا تقول لا إله إلا الله، فقط تقولها، تقول تعتقد ما تعتقد.